الأطراف الآن، كل الأمكنة، حتى المساجد قريب إخواننا يقولوا يديروا النعال تاعهم في الجيوب تاعهم، داروهم في التواقي، تبعوه في التواقي، داروهم عند البيبان، واخذوهم عند البيبان، داروهم برجليهم، خطفوهم برجليهم، ما بقى غير ان نعلقوهم ولا نديرهم في جيوبنا. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ها لو واحد من هؤلاء ادى وش تسميها محمد فاركه ولا شنو، ادى نعل من النعال، يعني يفوق نصاب ما يقام عليه الحد، وقطعت يده وسمع القاصي والداني، سمعوا السراقين تاع الاغواط وتاع الجلفه وتاع الغردايه وتاع بشار وتاع اضرار وتاع وهران وقسنطينه، تشوف هذاك الوقت اذا بقي سارق من السراق، نسال الله عز وجل العفو والعافيه. ثم قال بعد ذلك: والصحابه والتابعون ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة، يعني الذين هم على سبيل الاستقامة في هذا الباب هم أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم حقا، الصحابة والتابعون ومن سلك سبيل السلف، يعني ليست محصورة فيهم، لا شك أن الأفضلية فيه، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولكن من سار على نهجهم واقتفى آثارهم فهو على خير عظيم، فهو على هدى من الله تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذه مقدمة بين يدي البدء في أو استئناف حلقات شرح الحموية الكبرى، وكنا توقفنا عند الآيات التي جاءت في ذكر العرش والإيمان به وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وكلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في هذا. هذا إن شاء الله نشرع فيه الحلقة القادمة بحوله يوم الثلاثاء إن شاء الله تعالى على 6:30، ويوم الثلاثاء الأخي طبع لكم الجزء الذي نبدأ فيه، يعني يطبع عينات وكل واحد فيكم يجتهد، اللي يقدر يطبع الإخوان، حنا نتبرع عليكم بشوية وانتم ما كملوا شوية، ماشي أنا واحد الإخوة، ماشي خاطئ، أحد الإخوة هو اللي يكتب، هو اللي ندعو له بالخير. هذوك نخدم وروحوا كامل، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، ما تقعدوش معايا كاع. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. روحا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل ما كنا توقفنا عنده من مدارسة الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والتي بدأها بمقدمة سبق الإشارة إلى محتواها في الدرس الفارح، ثم بدأ في تفصيل الجواب على السؤال الذي ورد إليه من أهل حماه والمتعلق ببيان علماء أهل السنة لمعاني الآيات والأحاديث الواردة في باب الأسماء والصفات. ولأن المسألة وقع فيها ما وقع من انحراف طوائف في ذكر معانيها والوقوف عند مدلولاتها، بل وقد انحرفت طوائف عدة في هذا الباب العظيم من أبواب الإيمان أو من أبواب العقيدة، فكان لزاما على الناس أن يتبينوا طريقهم، وهذا ليعبدوا ربهم تبارك وتعالى على بينة وعلى علم. فقلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية لما شرع في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب سلك كذلك سبيلا من سبل أهل الحق في بيانهم للحق، أنهم يبينون في مقابل هذا سواء كان قبل أو بعد هذا البيان، أنهم يبينون السبل المخالفة، يبينون الحق أو سبيل الحق الذي يجب أن يتبع، يجب أن يعلم، ويجب أن تعلم معالمه، ويجب أن يتبع، ويبينون كذلك تحذيرا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، أن يبينوا السبل المخالفة، أن يبينوا أصولها، وأن يبينوا ضلالاتها وانحرافاتها، ثم بالحجة والدليل والبرهان يبطلون حجج القوم ويبينون أن الحق هو ما كان عليه سلف هذه الأمة، كما قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهو في معرض بيان مذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات بدأ بالرد على الطوائف المخالفة، أهل التخييل وأهل التأويل وأهل التجهيل، وهذا من باب ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن باب أن التخلية قبل التحلية، أنك تتبين سبيل المجرمين حتى تجتنبه، وتتبين كذلك سبيل المؤمنين حتى تسلكه وتسير على نهجه. فهذا هو النهج الذي سلكه هذا الإمام سواء في هذا المصنف أو في غيره من مصنفاته جرى على طريقة سلف هذه الأمة. ومن الأمور التي ركز عليها شيخ الإسلام كثرة النقول والآثار عن السلف في هذا الباب. وآخر نقل من هذه النقول كنا توقفنا عنده هو كلام أبي عبد الله الحارث المحاسب عليه رحمة الله في رده على هؤلاء الطوائف في كتابه المطبوع الذي سماه بفهم القرآن، فهم القرآن أو تفهم القرآن أو تفهيم القرآن، كلها أسماء هي لهذا الكتاب لهذا الإمام من أئمة السلف الحافظ المحاسب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والكتاب موضوعه في باب القرآن أو في باب من أبواب علوم القرآن، إلا أنه تعرض للطوائف التي أساءت الفهم أو التي ضلت طريقها وسبيلها في فهم كتاب الله تبارك وتعالى. وأول هذه الطوائف التي جنايتها في سوء فهمها لكتاب ربها تبارك وتعالى عظيمة هم الذين ضلوا سبيلهم في باب التوحيد، الذين ضلوا سبيلهم في باب التوحيد، لأن القرآن كما هو معلوم لديكم قسمه أهل العلم إلى أقسام ثلاث بحسب مواضيعه، فمواضيع القرآن تنحصر في ثلاث أبواب: باب متعلق بالعقيدة ومسائل الإيمان والتوحيد وما إلى ذلك، وهو أول هذه الأبواب وأعظم هذه الأبواب، وباب آخر أو قسم آخر متعلق بالأحكام، الأحكام بما فيها الأحكام المتعلقة بباب العبادات أو باب المعاملات أو باب الآداب والأخلاق، كلها من الأحكام. وقسم ثالث هو قسم القصص القرآن والأخبار التي ذكرها الله جل وعلا في هذا الكتاب العظيم، وهذا لفائدة القصص والإخبار عن الأقوام السابقة، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. في هذا دعوة إلى الاعتبار والعظة بسير السالفين من الأمم السابقة وما إلى ذلك. فلما كان هذا التقسيم الثلاثي قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص التي هي كلها أيوة قصر في المشينة ما يعرف يجيب لنا يقول المشينة قصر الله يفتيه ما عليش قدر الله ما شاء هو بعد شوفوا كش ماشينا مش مكسرة ها هذا تطبع لنا التوحيد لما كي جاء التوحيد تكسرت الماشينة ما أنا كسرت هالورق تاع لزام بوتا. فلما كانت صورة من صور القرآن توحيد خالص ليس فيها إلا التوحيد وهي صورة الإخلاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها أنها تعدل ثلث القرآن من هذا الباب، تعدل ثلث القرآن. فهذا الباب ضلت فيه أقوام، فكان هذا الرد من هذا الإمام، وقد جرى فيه على طريقة السلف وقرر فيه منهج السلف في باب الأسماء والصفات، وأصل لهذا تأصيلا عظيما، ولهذا كان مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يستشهد بكلامه ويفرد قوله برمته، وقد نقل عن المحاسب نصا طويلا كله ذكرنا بعضه، وسنتمم ذكر البعض المتبقي بإذن الله. ففي باب التوحيد كان كلامه في الرد على الذين ضلوا في فهم القرآن في هذا الباب، وقد قال عليه رحمة الله، وهذا تتم واستئناف بكلامه، وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهذا كله في الصفة الأولى التي بدأ شيخ الإسلام عليه رحمة الله بيان منهج أهل السنة والجماعة فيها، وذكر في ذلك النصوص من الكتاب ثم السنة ثم الآثار عن سلف هذه الأمة والنقول عن أئمة الإسلام الأعلام، منهم الإمام أبو عبد الله الحارث المحاسبي. قال وكذلك قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، لم يقل في السماء ثم قطع، يعني لم يقل وهو الذي في السماء إله وقطع هنا، كما قال أأمنتم من في السماء، كما قال في الآية الأخرى أأمنتم من في السماء، قطع عند السماء ثم قطع فقال أن يخسف بكم الأرض، فقال وهو الذي في السماء إله، يعني إله أهل السماء وإله أهل الأرض، وذلك موجود في اللغة، وذلك موجود في اللغة. قوله تبارك وتعالى وهو الله في الآية الأخرى من سورة الأنعام، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، فسرها السلف على أوجه، يعني في قوله تبارك وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض وصل أو قطع، هذه هي الأوجه، وكل وجه من هذه الأوجه يحمل معنى. الوجه الأول أنه أي قوله جل وعلا وهو الله في السماوات، يعني على السماوات، لأن في من حروف الجر، وحروف الجر قد ينوب بعضها بعضا وقد يحمل معناها على السياق الذي وردت فيه، السياق سياق الكلام يدل على المعنى المقصود والمراد من هذا الحرف، هل هو بمعنى في يعني داخل الشيء وهذه ظرفية، أو بمعنى على أي فوق الشيء فوقه، ولا يكون داخله أبدا، لأن المعنى السياق الذي ورد فيه هذا الحرف يأبى هذا المعنى، كما قال الله جل وعلا عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، هل يعقل أن يكون التصليب في بمعنى داخل جذع النخلة، يفتح النخلة ينخرها من داخلها ثم يصلبهم داخل هذا الجذع؟ أبدا لا يكون هذا. فالمعنى لأصلبنكم في أي على جذوع النخل، هذا المعنى الأول أو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الوقف على أو عند الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهنا يكون المعنى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي وهو المعبود الحق في السماوات وفي الأرض، هو المعبود عند أهل السماء وأهل السماء الملائكة، وهو المعبود عند أهل الأرض، وأهل الأرض هم الإنس والجن، من كلفهم الله تبارك وتعالى من مخلوقاته. هذا الوجه الثاني. ووجه آخر أن نصلها جميعا، أي أن تقرأ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أي أنه تكون بمعنى أي أنه على سماواته، أي أنه على سماواته. أولا إثبات صفة العلو لله جل وعلا. الوجه الثاني إثبات أنه لا معبود بحق في السماوات أو في الأرض إلا هو تبارك وتعالى، إلا الله عز وجل، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي لا معبود سواه، لا معبود سواه. والتأله بمعنى التعبد، من يعبد. توحيد الألوهية هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة. ولهذا كان هذا النوع من أنواع التوحيد من أهم أنواع التوحيد، دائما وأبدا في كل زمان ومكان. ورسل الله جل وعلا في دعوتهم كان تأكيدهم وتركيزهم على هذا النوع من أنواع التوحيد. وحتى في بعض الأزمنة، حتى في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، بعض الناس ممن يؤصلون بما تشتهيه أنفسهم وبهواجس عقولهم، يقولوا أنه في هذا الزمان التركيز على توحيد الربوبية، ولنا في هذا سلف. وش هو سلفهم؟ قالوا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان التركيز على توحيد الأسماء والصفات. فالتركيز على نوع من أنواع التوحيد يكون بحسب الزمان والمكان. فإذا كان في الزمان هذا، وهذه بلية عظمى لأن فيها تهمة خطيرة لأمة الإسلام، أمة الإسلام انحرافها في توحيد الربوبية أشد وأعظم من انحرافها في توحيد الألوهية، يعتقد ويظن هؤلاء، بمعنى أنهم جماهير الأمة على الإلحاد، على الإلحاد، لأن توحيد الربوبية أقر به حتى المشركون، المشركون أقروا به ويقع فيه، أي شرك الربوبية تقع فيه هذه الأمة. لا ننكر أنه يوجد هذا، أي من الأمة من يقع في هذا النوع من أنواع الشرك، شرك الربوبية، ولكن البلية العظمى والطامة الكبرى إنما هي في شرك العبادة، في شرك الألوهية، الذين يذبحون لغير الله، والذين يدعون مع الله جل وعلا، والذين يقدمون القرابين والنذر لغير الله جل وعلا، والذين يحلفون بغير الله تبارك وتعالى، وقس على ذلك من أنواع التوحيد أو من أنواع الشرك في العبادة أو الشرك في الألوهية. فيزعم هؤلاء أن شيخ ابن تيمية لما كان أعظم الشرك في زمانه الشرك في الأسماء والصفات، كان التركيز عليه، التركيز دائما وأبدا في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية. إنما دائما وأبدا أهل العلم الذين أمرهم الله جل وعلا بالبيان وعدم الكتمان، والذين أمرهم الله عز وجل أن يبصروا أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما تحتاجه هذه الأمة في أمور دينها، كان منهم هذا البيان، يعني في توحيد، ولهذا ترجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تجد هذا كله. يكفيه أنه ألف في هذا التوحيد، يعني توحيد الألوهية، مصنفات، منها كتابه العظيم العبودية، كتابه الإيمان، وما إلى ذلك من هذه المصنفات. فالوجه الأخير، الوجه هذا بالنسبة، الحديث كله عن الوجه الثاني في معنى أنه المعبود بحق تبارك وتعالى في أو عند أهل السماوات وعند أهل الأرض. أما في حالة وصلها جميعا بمعنى أي أنه على سماواته، أي أنه فيه أولا إثبات العلو لله جل وعلا، وثانيا مع هذا وهو في الأرض يعلم سركم وجهركم. وهذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة، أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته، مستو على عرشه، وفي نفس الوقت قد أحاط بكل شيء علما. علمه وسع السماوات والأرض، لا تخفى عليه خافية، لأنه الخالق في صفاته يختلف عن المخلوق، ليس كمثله شيء، قال الله تبارك وتعالى. المخلوق إذا كان في مكان بعيد قد يغيب بشهوده وبعلمه عن المكان البعيد عنه، أما الخالق تبارك وتعالى فهو فوق المخلوقات كلها، وهو أعلم بالمخلوقات كلها، هو أعلم من المخلوقات كلها وهو أعلم بالمخلوقات كلها، صغيرها وكبيرها، خفيها وجليها، في سماواته أو في أرضه، فوق الأرض أو في جوفها وفي داخلها، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فهذا الوجه الثالث الذي يذكره أهل التفسير من علماء أهل السنة والجماعة. فهذا النقل من أبي عبد الله المحاسبي كأنه أراد أن يرد على أصحاب العقيدة الكفرية عقيدة الحلول والوحدة، وحدة الوجود، عقيدة الحلول التي أصحابها يعتقدون أن الخالق حل في المخلوق وأن المخلوق حل في الخالق، وأن الكل واحد، كما قال كبيرهم: بحثت عن الله فوجدتني أنا الله. وكما قال كذلك: ما في الجبة غيره، أي ما في هذه الجبة غيره، أي غير الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقوله هؤلاء الكفرة علوا كبيرا. وهؤلاء في الحقيقة هم نفاة الصفات، بل قالوا بما هو أشد من هذا. ثم قال، بين المحاسبي أن هذا موجود في اللغة، والقرآن أنزله الله جل وعلا بهذه اللغة، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. فلا يمكن لمن أراد أن يفسر كلام الله جل وعلا أن يفسره بمعزل عن فهم الأولين، وبمعزل عن علماء هذه اللغة، يعني ما تقرر في لغة العرب، لا نخرج عن هذا أبدا. فهذا موجود في اللغة. قال: تقول فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، هذه كلها أقاليم في بلاد ما وراء النهرين، هذه الآن اللي أوزبكستان وتركستان الجمهوريات التي تسمى بالجمهورية في آسيا الآن، اللي كانت سابقا تحت الولايات تحت الاتحاد السوفيتي الشيوعي، والآن الكثير منها استقل عن هذا الاتحاد السوفيتي، هذه كلها من مدن ما وراء النهرين. فلان أمير في خراسان، وأمير في بلخ، وأمير في سمرقند، وإنما هو في موضع واحد، في موضع واحد يعني في واحدة من هذه المدن، وهو أمير على هذه المدن، على هذه المدن كلها. قال وإنما هو في موضع واحد، ويخفى عليه ما وراءه أو ما وراءه، فكيف العالي فوق الأشياء لا يخفى عليه شيء من الأشياء يدبره، فهو إله فيهما إذ كان مدبرا لهما، وهو على عرشه وفوق كل شيء تعالى عن الأشياء والأمثال. انتهى كلام أبي عبد الله المحاسبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. فالله عن الأشباه والأمثال، أقولهاش عن الأشباه والأمثال، يعني الله تبارك وتعالى هذا التمثيل الذي ذكره في بيان أن قد يكون الأمير الواحد أمير على أقاليم ويدبر شؤون هذه الأقاليم وهو مخلوق، فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ فهو إله السماوات والأرض، فهو إله السماوات والأرض، ولا يستلزم هذا أن يكون في كل مكان بذاته كما يعتقد النفاة، إنما هو كما وصف نفسه جل وعلا هو فوق سماواته بذاته، ولكن علمه وسع كل شيء، والعلو في هذا كما هو مقرر عند السلف علو ذات وعلو قهر وعلو منزلة، هذه هذا الذي يستلزمه العلو لله جل وعلا، فهو القاهر فوق عباده، فهو العالي على عباده منزلته فوق جميع المخلوقات مهما كانت، وهو كذلك بذاته عال على خلقه. ثم بعد هذا ينقل لنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله نصا آخر لإمام من الأئمة، وهو الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، لقبه شيخ الإسلام بالإمام، وهو شيخ من شيوخ الصوفية، توفي في السنة في سنة 71 بعد 173 371 هجرية، هذا إمام من الأئمة المعروفين، أبو عبد الله محمد بن خفيف الضبي الفارسي والشيرازي، أحد مشايخ الصوفية، له مؤلفات كثيرة كما قال عنه تلميذه الفسوي عليه رحمة الله، له مصنفات عجيبة لم يؤلف مثلها، من مصنفاته كتاب نقل منه في التوحيد، نقل منه شيخ الإسلام هذا النص، وهو كتاب سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، يعني التوحيد لا يتحقق إلا بأقسامه الثلاث، من هذه الأقسام توحيد الأسماء والصفات. قال فيه الحافظ الذهبي عليه رحمة الله قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل، قد جمع بين العلم والعمل وعلو السند والتمسك بالسنة، وعلو السند والتمسك بالسنة أو بالسنن، ومتع بطول العمر في الطاعة، يعني عمر كثيرا، متعه الله جل وعلا بقارب 100، متعه الله تبارك وتعالى بطول العمر في طاعة الله كما قال الحافظ الذهبي عليه رحمة الله. فهذا يضاف إلى ما ذكرنا سابقا في الدرس الفارض عن مثل هذه النقولات لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وقد ذكر ابن تيمية أنه ليس هناك تلازم بين من ينقل عنه وبين موافقته له في كل المسائل، قد ينقل عنه وهو مخالف له في مسائل، هذه المسائل قد تكون من الأصول، قد تكون من الأصول، يعني مسائل منهجية أو مسائل حتى في العقيدة، نقل عن البيهقي. وقد سأل أحد إخوة لماذا البيهقي وهو معروف بأشعريته له أسماء، كتاب الأسماء والصفات، وهو كتاب معتمد والرجل أشعري. قلت لا بد أن نفرق، وهذه لا بد أن يتنبه لها طلبة العلم حتى يتميز الطلبة الذين يتكلمون بعلم وبصيرة، والطلبة الذين يهرفون بما لا يعرفون كما يقول الشيخ عبد الغني حفظه الله. فهذا الذي يتكلم فلان البيهقي أشعري، لا بد من التفريق. هذا احنا التفريق في أن نقول وش نقوله، ولا وش نقول فيه أشعري، وش الفرق؟ وش الفرق؟ إيه ما ليش أنا سألت خلاص أتكلم، قال أنت تكلم محمد أعطيني إيش؟ وش الفرق أن نقول فلان أشعري وفلان فيه أشعري؟ نعم أيوة، يعني وافق الأول، قولوا أشعري وافق الأشاعرة في كل شيء منهم وينتسب إليهم وعلى نحلتهم وعلى منهجهم، هذا في باب العقيدة. أن نقول فلان إخواني وفلان فيه إخوانية، وش الفرق؟ أيوة، وخالفه في مسائل كثيرة وفيه فرق في أحسن، هذا حتى تميز بين هذا وهذا. فالبيهقي هذا الذي يقول فيه أهل العلم، بل يقول علماؤنا وانظر إلى إنصاف هؤلاء على ما هم عليه من المخالف. هذا وإن كان الأصل يعني أشعري، من المفروض أنه يورد النصوص التي توافق بدعته وتنصر منهجه اللي هو المنهج الأشعري، والمنهج الأشعري الذي يقوم على التأويل ونفي الصفات، ولا يثبتون من الصفات إلا 7، وهذه التي يثبتونها لهم فيها أقوال مخالفة لمنهج أهل الحق. رغم ذلك البيهقي يأتي في كتاب الأسماء والصفات ويورد كل النصوص، وخاصة الصفات، النصوص الواردة في الصفات الخبرية التي يردها الأشاعرة جملة وتفصيلا ويؤولونها كلها، لا علو ولا ضحك ولا يد ولا غيرها من الصفات، فيأتي ويذكر الأحاديث الواردة فيها. قال أهل العلم الإمام الحافظ البيهقي، وهو إمام الدنيا في زمانه، يكفيه ما جمع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه العظيم الذي لا نظير له، الذي لا نظير له، لا نظير له، من باب أنه أول الكتب جمعا بين الأحاديث المسندة والآثار المسندة عن السلف، عن الصحابة وعن غيرهم، جامع للأمرين، السنن الكبرى للإمام البيهقي، هذا كتاب من أعظم كتب السنة. يكفيه فضلا أنه صاحب هذا المصنف، ومن مصنفاته كذلك كتاب الأسماء والصفات، ومن مصنفاته كذلك كتاب معروف في العقيدة دلائل النبوة، وكتاب قبل هذا شعب الإيمان، وغيرها من كتبه. فقال أهل العلم البيهقي في باب الرواية ثقة يؤخذ عنه، في باب الرواية ثقة، إذا جاء قال حدثنا إمام من الأئمة، وفي باب معاني الرواية، وخاصة في الروايات التي جاءت في باب الأسماء والصفات، فلا يعول عليه لأنه نحى منح التأويل، هذا الذي قلنا فيه أشعري. فما رأيكم لو سرنا على ميزان أهل الباطل وعلى منهج الفرقة المبتدعة أو الطريقة البدعية المعاصرة التي تقول من انحرف ينبغي أن ننأى عنه وأن نبتعد عن كل ما جاء منه جملة وتفصيلا؟ هذه عقيدتهم، ويتبجحون بأقوال ظنوها أدلة، ومنها ما عند أهل الحق يغنينا ما عند هؤلاء وما إلى ذلك من هذه الأقوال. فالأصل عند هؤلاء أن هذا لا يعول على مصنفاته ولا يلتفت إلى واحد منها، لا يلتفت إلى، وكما قال كبير من كبرائهم في الضلالة، قال الحمد لله أن الله عز وجل وفقني، ولا يوجد في مكتبتي كتاب واحد للحافظ ابن حجر ولا للإمام القرطبي ولا للبيهقي ولا لهؤلاء المبتدعة الضلال. قال له من الله ما يستحق، من المبتدعة الضلال، ما عنده حتى كتاب. وش فيها مكتبته هذا؟ وش فيها مكتبته؟ ما فيها ما أدري. إذا المكتبة ما فيها هذه الكتب، وش فيها؟ وش بقى فيها؟ عنده المجموع شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يحكم عليها بقاعدته الباطلة، يحكم عليها الحكم بعد أن يقف، لأن هؤلاء سمة من سماتهم أنهم لا يدرسون، وما أخذوا العلم عن أهله وعن العلماء يوقف على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول لك هذا راح في هذا، ينقل على شيخ من شيوخ الصوفية نقل، وما ذكر شيخ الإسلام أنه ضال مضل، لأن القاعدة عندهم حتى وإن اضطررت إلى أن تنقل عن واحد من هؤلاء واجب أن تقول قال الضال المضل فلان بلو فلان كذا وكذا، بيانا للأمة الضال المضل، هذه القاعدة عندهم. شيخ الإسلام قال على خلاف هذا، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف عليه رحمة الله، وهذا الكلام الثاني لتلميذه الحافظ الذهبي، حافظ الدنيا في زمانه، إن لم يكن حافظ الدنيا في كل زمان عليه رحمة الله، قال قد كان هذا الشيخ قد جمع بين العلم والعمل. ليس معنى هذا أننا ندعو إلى ما يعرف عندكم بالتمييع وعدم بيان ضلالات المبتدعة وانحرافاتهم، بل هذا من صميم ديننا، بل هذا هو منهجنا، وهذا الذي جرى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في في كتبه كلها وفي هذا الكتاب بالذات. وهذا من الأمور المنهجية التي نستفيدها في دراستنا لهذه الرسالة العظيمة. فتنبهوا لمثل هذه القضايا، فلا إلى إفراط ولا إلى تفريط، لا إلى إفراط في هذا الباب، وعلى قاعدة كل يؤخذ من قوله ويرد نجيو إلى بعض المنحرفين، ولا ننقل إلا عنهم ولا نستشهد إلا بأقوالهم كما فعل بعضهم، كأنه نكاية في بعض مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا ما فعله هذا العرعور في رسائله في باب التفسير، إذا ذكر آية لا يذكر تفسيرا إلا تفسير ضلال القرآن لسيد قطب، لا يذكر إلا هذا. هذا ليس من سبيل أهل الحق ومن سبيل المؤمنين. الأئمة أئمة التفسير غير هؤلاء، بل هذا لا يصح حتى أن يقال أنه كتاب تفسير كما قال علماؤنا، بل كما قالوا بناء على قوله هو قال في ظلال القرآن، وما قال تفسير للقرآن، لأن الذي يفسر القرآن هم علماء المسلمين، العالم الذي جمع بين علم الكتاب وعلم السنة، وهذا ليس في عداد هؤلاء، ليس من العلماء، فينبغي التنبه لهذا، لا إلى هذا ولا إلى المذهب الثاني، مذهب الحدابيين المبتدعة الذين هذا ديدنهم وهذا شغلهم، ولم يستثنوا أحدا المنهج، قال لا محابة، المنهج هو المنهج، حتى كبار الأئمة منهم الشيخ العثيمين والشيخ بن باز والشيخ الألباني حتى عليه رحمة الله، جميعا لم يسلم من ألسنة هؤلاء واحد من هؤلاء الأئمة الأعلام. طيب، قال شو؟ وش